وإنما أصابه هذا المس أو أصابه هذا الصرع أو هذا الأذى بتقصيره في عبادة الله عز وجل واقترافه للمعاصي. كذلك وجدت أنه يحسن علينا أن نتعرف على هذا العالم الغيبي، عالم الجن وعالم الشياطين، ذلك العالم الذي قال عنه ربنا سبحانه وتعالى إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، من حيث لا ترونهم. والإنسان لا يتعرف عن هذا العالم إلا لاتقاء شره، فإن الشاعر قال: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. فهذا باب مهم جدا، باب مهم جدا أن نتعلم هذه الأمور ابتداء، وإن كنا أيضا سنتكلم عن خطر هذا الأمر، خطر هذا الأمر هو مسألة السحر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم عده من السبع الموبقات، النبي صلى الله عليه وسلم عده من السبع الموبقات، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره بعد الشرك بالله مباشرة. ولا شك أن ترتيب النبي صلى الله عليه وسلم كلامه مقصود، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، أوتي جوامع الكلم. ولذلك بعض العلماء أو من العلماء من يرجح في بعض المسائل بترتيب النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الإيه الأمور. وكذلك أحيانا يأتي الكلام مرتبا في كتاب الله عز وجل من الأعلى إلى الأدنى أو من الأدنى إلى الأعلى. فبعد أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الشرك بالله والذي هو أعظم الذنوب على الإطلاق، ذكر بعده ماذا؟ السحر. ذكر بعده ماذا؟ بعده السحر. ذلك أن الساحر غالبا لا يقوم بسحره ولا يعينه الشيطان أو الجني إلا بعد أن يشرك بالله عز وجل، إلا بعد أن يشرك بالله عز وجل، كما قال العلماء. قالوا أنه لا يعان من طريق الشيطان إلا إذا كفر بآيات الله أو استهزأ بآيات الله أو تمسح في الخلاء ببعض الآيات القرآنية أو قرأها على عكس مراد الله، يعني نكس في الآيات، نكس في الآيات، أو ذبح لهذا الشيطان أو نذر له أو ما إلى خلاف ذلك. المهم أن غالب السحرة الذين يستعينون بالشياطين لابد أن يكفروا بالله أولا حتى تعينهم هذه الإيه الشياطين، حتى تعينهم هذه الشياطين، لأن هم الشيطان الأول هو أن يكفر الإنسان وأن يخلد في نار، في نار جهنم. قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين، لأغوينهم أجمعين. فهذا هو همه الأول. ولذلك سئل الحسن البصري عليه رحمة الله: أينام الشيطان؟ قال: لو نام الشيطان لاسترحنا، لو نام الشيطان لاسترحنا. يعني هذا الشيطان له حرس وله جنود، ولا لا يكل الواحد منهم ولا يمل في غواية الإنسان، في غواية الإنسان حتى يخرجه من دين الله، من دين الله عز وجل. ولذلك قال الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله، قال: وإن كان السحر دون ذلك، يعني دون الشرك، فهو أيضا جرم عظيم. ليه؟ قال: لأن السحر من أعظم ما يكون من الجناية على بني آدم، فهو يفسد على المسحور أمر دينه ودنياه. تلاقي كثير من المسحورين يعني يأنفون من الصلاة ويأنفون من الذكر ومن سماع القرآن، وكذلك أمر الدنيا يفرقون به بين المرء وزوجه كما سمعنا في الصلاة، ويقلقه فيصبح كالبهائم، بل أسوأ من ذلك، لأن البهيمة خلقت هكذا على طبيعتها، أما الآدمي فإنه إذا صرف عن طبيعته وفطرته لحقه من الضيق والقلق ما لا يعلمه إلا رب العالمين، ولهذا كان السحر يلي الشرك بالله عز وجل. ولذلك شدد النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقال: من أتى عرافا لا يقبل، أو كاهنا لا يقبل الله صلاة 40 يوما. يعني بمجرد أن تأتي إلى العراف، مجرد أن تأتي إلى هذا العراف أو إلى الكاهن دون أن تصدقه، لا يقبل الله لك صلاة 40 يوما، وأنت ملزم بصلاتها. مش معنى أنه لا يقبل منه أنه سقطت عنه الصلاة، لا يصلي، يصلي ولا تقبل منه هذه الإيه؟ ولا تقبل منه هذه الصلاة، لا تقبل منه هذه الصلاة. طب فإن صدقه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. طب ده حال المأتي ولا المأتي إليه؟ حال الآتي الذي يذهب، صحيح؟ يعني هذا الإنسان الذي يذهب هذا حاله، فما بالنا بهذا الذي أتي إليه؟ يعني إذا كان اللي هيذهب للساحر لا تقبل له صلاة 40 يوما، يكفر بما أنزل على محمد، طب ما للساحر نفسه كفره عامل إزاي؟ كفره شديد. ولذلك العلماء استنبطوا من هذه الآية التي سمعناها في صلاة العشاء، كأن الشيخ عبد الرحمن كان بيقرأ علينا الرقية الركعة الأولى والثانية، إلا هذه الآية التي سمعناها في صلاة العشاء العلماء استنبطوا منها يعني 10 أدلة على كفر الساحر، على كفر الساحر، 10 أدلة على كفر الساحر. من هذه: ولقد عالم لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، يعني من تعلمه ومن عمل به ليس له في الآخرة من، ما معنى من خلاق؟ يعني من نصيب، ليس له من خلاق، يعني ليس له من نصيب. نعم، كل هذه الأمور لا تجوز، حتى مجرد الاطلاع عليها، يعني اللي بيشتري جريدة مثلا ويقرأ حظك اليوم، لا، هذه الأمور بمجرد الاطلاع عليها لا يجوز، برج مش عارف ايه وتطلع دون التصديق لا يجوز، لأنها من إتيان الكهان، لأنها من إتيان الكهان، لأن هذا غيبي، يقول لك النهاردة مش عارف يومك سعيد، النهاردة مش عارف هتقابل ايه، من الذي يعلم الغيب؟ قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. ده من ضمن الأمور الخمسة التي استأثر الله عز وجل، مفاتيح الغيب خمس، مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله سبحانه وتعالى. فهذا الكاهن عندما يقول لك ستصاب بكذا أو سترزق بولد أو كذا أو كذا، فهذا شارك الله عز وجل في علمه بالغيب، شارك الله عز وجل في علمه بالغيب. فإن شاء الله يعني نبدأ في هذا الأمر في التعرف على هذا العالم، لعل الله عز وجل أن يحفظنا به، وإن لم نستطع أن نكمل في هذا الدرس نكمل في الدرس القادم إن شاء الله. هذا العالم الذي يستعان به وهو عالم الجن والشياطين، عالم الجن والشياطين. بداية، الجن والشياطين موجودون معنا أم لا؟ موجودون معنا، ولا ينكر ذلك إلا جاحد مكذب بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبواقع الناس، بواقع الناس. فالله عز وجل أخبر في كتابه أن هناك عالما اسمه عالم الجن، بل إن سورة في كتاب الله عز وجل تسمى بسورة، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه أمسك شيطانا أو جنيا وكاد أن يربطه في سارية المسجد، وأخبر أن نفرا من الجن أتوه وقرأ عليهم القرآن، إلى غير ذلك من الأحاديث. والواقع أننا أو بعض الناس رأى الجن ورأى الشياطين ورأى ما يحدث في جسد المصروع مثلا أو الذي أصابه الإيه؟ المس. فهذا الذي ينكر هذه الأمور يعني إنسان يعني ينكر أمرا مجمعا عليه. الجن عالم غير عالم الإنسان وعالم الملائكة، غير عالم الإنسان وعالم الملائكة، بينهم وبين الإنسان قدر مشترك. ما هو هذا القدر المشترك؟ أن عندهم عقلا وإدراكا، أن عندهم عقلا وإدراكا، بدليل أنهم أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتحدثوا معه. والدليل الثاني ما حدث من إبليس، ما حدث من إبليس أنه خاطب الله عز وجل فكان عنده عقل وعنده إدراك. وكذلك عندهم القدرة في اختيار الخير والشر، عندهم القدرة في معرفة الخير والإيه، لأنهم مكلفون كبني آدم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الجن والإيه، ورسالة العبادة عامة إلى الإنس وإلى، قال تعالى ها وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والعبادة إنما تكون على المكلف، العبادة إنما تكون على المكلف صاحب العقل، صاحب العقل. ويخالفون الإنسان والملائكة في أمور، من هذه الأمور أصل الخلقة، من هذه الأمور أصل الإيه، فإن الإنسان خلق من طين، من صلصال، وإن الملائكة خلقت من نور، وإن الملائكة خلقت من نور، وإن الجن خلق من نار. طب لماذا سموا جنا؟ أصل هذه الكلمة أو أصل هذين الحرفين اللي هو الجيم والنون تعني الاستتار، أصل الجيم والنون الاستتار، الستر، ولذلك سميت الجنة جنة لأنها تستر من بداخلها، تستر من بداخلها. وسمي الجن جنا لأنه يستتر عن بني آدم فلا يرى، كما قال الله عز وجل إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. فلما جن عليه الليل، نعم، يعني أتى عليه الليل. طيب هل الجن خلق أولا أم الإنسان؟ الجن خلق أولا قبل الإنسان. ما الدليل على ذلك؟ الدليل قول الله تعالى والجان خلقناه من قبل من نار، قال الله تعالى ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، والجان خلقناه من قبل من نار السموم. فهذه آية تبين أن الجن خلقوا قبل الإيه؟ الإنسان. ولذلك العلماء يقولون أن قول الملائكة لله عز وجل أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، قالوا لأنهم رأوا ما حدث بين الجن من الإفساد وسفك الدماء، فظنوا أن بني آدم سيكونون كإيه؟ كالجن، سيكونون كالجن، وما قالوا هذا اعتراضا على حكمة الله عز وجل. طيب صفة خلق هذا الجن، صفة خلق الجن، أخبرنا الله عز وجل أن للجن قلوبا، أخبرنا الله عز وجل أن للجن قلوبا، وأخبرنا أن لهم أعينا، وأن لهم آذانا، وأن لهم صوتا. إذن الجن له قلب وله عين وله سمع بصر، ماشي، له صوت. قال الله عز وجل ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، لهم قلوب، وهذا عائد على الإنس كما أنه عائد على الجن، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. وقال تعالى عن صوت الشيطان قال واستفزز من استطعت منهم بصوتك، من استطعت منهم بصوتك. وثبت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن للشيطان لسانا، وأن الجان يأكلون، أن الجان يأكلون، وأنهم يشربون، وأنهم يضحكون كذلك، أنهم يضحكون كذلك. طب من أين أتينا أن الجان يأكلون وأنهم يشربون وأنهم يضحكون؟ ها، من أمر النبي صلى الله عليه وسلم لنا بالتسمية قبل قبل الطعام بالتسمية قبل الطعام، لأنك إن لم تسمي ما الذي سيحدث؟ سيشرب الشيطان معك وكذلك سيأكل معك. ومن أين أتينا أن الشيطان يضحك؟ أن الإنسان إذا تثاءب فلم يضع يده على فمه ضحك الشيطان، ضحك الإيه؟ ضحك الشيطان. نعم يتثاوب، تثاءب يعني يتثاوب. لا اللي هو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا إيه؟ لا هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يضحك فيه يضحك. إيه؟ يضحك فيه يضحك، ده الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وورد أنه يبول في أذنه لما قيل له أن رجلا نام حتى الصبح، قال ذاك إيه؟ رجل بال الشيطان، بال الشيطان في أذنه، بال الشيطان في أذنه. أيضا نعم، لا لو أن الإنسان دخل الخلاء دون أن يذكر اسم الله عز وجل كما في حديث علي، ستر ما بين عورات بني آدم وبين الجن أن يقول أحدكم بسم الله، هو يرى العورة لا يضحك عليه يراها، إنما إذا قال الإنسان بسم الله قبل أن يدخل فإن الشيطان لا يستطيع أن يرى ذلك. أيضا من الأحاديث التي تؤكد وجود الشيطان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم صياح الديكة فإيه؟ فاسألوا الله من فضله، فاسألوا الله فإنها رأت ملكا، وإذا سمعتم نهيق الحمار وفي رواية ونباح الكلاب فتعوذوا بالله فإنهم يرون ما لا ترون، أو فتعوذوا بالله من الشيطان فإنه رأى شيطانا، فإنه رأى شيطانا. ده بالنسبة لهذا الإيه؟ لهذا الأمر. طيب هل الشيطان أو هل إبليس كان من الملائكة؟ هذا الذي نظر نفسه لإضلال الناس، ومن حكمة الله عز وجل أن استجاب لدعائه، أنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين، فإنك من المنظرين لحكم عظيمة قد نذكرها إن شاء الله في الإيه في الدرس. تنازع العلماء هل الشيطان من الملائكة، هل إبليس من الملائكة، أم أنه ليس من الملائكة. بعض الناس قال أنه من الملائكة، قال أنه من الإيه من الملائكة، لقول الله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، فقالوا فذكر الله قبل الاستثناء الملائكة ثم استثنى منهم إبليس، قالوا فهذا فيه دليل على أن إبليس من الملائكة، على أن إبليس كان من الملائكة. وطبعا هناك من يخترع له الأسماء، كان اسمه عبد الرحمن وكان اسمه طاووس الملائكة ومش عارف إيه إلى مثل هذه الإيه الأمور. ما احنا قلنا ده إيه، ده القول الأول. والقول الثاني، القول الثاني أن إبليس لم يكن من الملائكة، لم يكن من الملائكة، إنما هو من الجن، إنما هو من الإيه من الجن، للقول الصريح في كتاب الله عز وجل إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. طب ما هو، طب ازاي نوجه الاستثناء اللي في الآية؟ قالوا ان هذا الاستثناء استثناء ايه منقطع، استثناء ايه استثناء منقطع. يعني ايه استثناء منقطع؟ حد يعرف يعني ايه استثناء منقطع؟ اتفضل. شمال ايه ان يكون ده اول حاجة ممكن تعرف بيها ان الاستثناء منقطع، ان ممكن تشيل الا ويكون بمعنى ايه، بمعنى لكن، يكون بمعنى لكن. طيب الأمر الثاني، ها، أن يكون المستثنى ليس من جنس المستثنى منه، ليس من جنس المستثنى إيه؟ يعني ده جن إنما دول، أن يكون في المستثنى منه صفة أو قرينة تبين أنه ليس من جنس المستثنى، كما قال تعالى إلا إبليس كان من الجن، وإحنا عارفين إن حال الجن أو صفة الجن غير صفة الإيه صفة الملائكة. ولذلك قال الحسن البصري عليه رحمة الله قال لم يكن إبليس من الملائكة طرفة عين، لم يكن إبليس من الملائكة طرفة عين. والذي حققه ابن تيمية أنه قال إن الشيطان كان من الملائكة باعتبار صورته، يعني الصورة الخارجية شكله كان شكل الإيه؟ الملائكة، كان شكل الملائكة باعتبار صورته وليس منهم باعتبار أصله ولا باعتبار مثاله، ليس منهم باعتبار أصل، يعني الصورة الخارجية كان شكله شكل الإيه؟ الملائكة، إنما الأصل أنه كان من الجن، أنه كان من الإيه؟ كان من الجن. طب ما هي صورة هذا الشيطان؟ صورة جميلة حسنة ولا صورة إيه؟ بين الله عز وجل لنا هذه الصورة وقرب لنا هذه الصورة في بيان بشاعة حال أهل النار وطعام أهل النار. قال تعالى عن شجرة الزقوم قال إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين، طلعه كأنه رؤوس الإيه؟ كأنه رؤوس الشياطين. وهذا يبين لنا أن منظر الشياطين قبيح، الأصل في منظر الشيطان أنه قبيح، والأصل في رأس الشيطان أنه قبيح الإيه؟ أنه قبيح المنظر، قبيح المنظر. وجاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان له قرنان، جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان له إيه؟ له قرنان. فقد قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها ولا غروبها فإنها تطلع بقرني شيطان، لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فإنها تطلع بقرني شيطان، يعني ما حدش يأخر الصلاة لحد ما الشمس هتطلع اللي هو لحظة الشروق وإيه ويصلي وإيه ويصلي أو يتنفل نافلة مطلقة، يتنفل نافلة مطلقة، وكذلك لا ينتظر لحظة الغروب ويتنفل نافلة مطلقة. أما الصلاة ذات السبب كالفائتة أو صلاة مثلا حاجة كسوف مثلا أو ما إلى غير ذلك أو إلى غير ذلك من ذوات الأسباب، فالراجح من أقوال أهل العلم أنها تجوز، الراجح من أقوال أهل العلم أنها إيه؟ أنها تجوز. وفي حديث عمرو بن عبسة قال النبي صلى الله عليه وسلم صلي صلاة الصبح ثم أقصر الصلاة، يعني لا تصلي حتى تطلع الشمس حتى ترتفع فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، إنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، يعني إذا طلعت الصلاة وقف الشيطان أمام هذه الشمس فأصبحت الشمس بين قرنيه، بين إيه؟ فكان الكفار يسجدون لماذا؟ يسجدون للشمس، يسجدون للإيه؟ للشمس. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذا الإيه؟ عن الصلاة في هذا الوقت. ثم قال له أيضا عن صلاة العصر فإنها تغرب بين قرني شيطان، فإنها تغرب بين قرني شيطان. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى المشرق وقال ها إن الفتنة ها هنا، يعني من جهة الإيه؟ المشرق، إن الفتنة ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان، حيث يطلع قرن الشيطان. الدليل على قبح منظرهم أن الله عز وجل وصف شجرة الزقوم بإيه؟ يعني طلعها كأنه رؤوس الشياطين، طلعها كأنه رؤوس الشياطين. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى، لما بين أن الصلاة يقطعها ثلاثة ذكر من هذه الثلاثة الكلب الأسود، الكلب الإيه؟ فلما سأله أبو ذر ما بال الأسود من الأحمر قال الكلب الأسود شيطان، ولا شك أن أقبح مناظر الكلاب هو الكلب الإيه؟ الكلب الأسود، الكلب الإيه؟ الأسود. وده معناه أن الشياطين قبيحة الإيه؟ قبيحة المنظر. طب ما هو طعامهم وشرابهم؟ هل الشيطان بيأكل ويشرب برضه؟ نعم يأكل ويشرب، يأكل ويشرب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن سر نهيه عن العظم والروثة. النبي عليه الصلاة والسلام لما نهى عن العظم والروثة نهى عنهم بإيه؟ في إيه؟ في الاستنجاء. نهى عنهم في الاستنجاء، يعني لا يجوز الإنسان إذا لم يجد الماء أن يستنجي بعظم، حتة عظمها كده ما ينفعش يستعملها، ولا روثة كذلك، ولا الإيه؟ الروث اللي هي الفضلات بتاع الإيه؟ المواشي أو البعير أعزكم الله. فلما سئل قال هما من طعام الجن، هما من طعام الإيه؟ الجن. وإنه أتاني وفد جن نصيبي، منطقة ما نصيبين، جاء وفد الجن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ونعم الجن، يعني صلى الله عليه وسلم يثني عليهم إيه؟ خيرا، يعني دول إيه؟ مسلمين. وهذا فيه دليل على أن من الجن مسلمين، على أن من الجن إيه؟ مسلمين. فسألوني الزاد فدعوت الله لهم ألا يمروا بعظم ولا بروثة إلا وجدوا عليها طعما، إلا وجدوا عليها إيه؟ إلا وجدوا عليها طعما، إلا وجدوا عليها طعما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام، فإنها زاد إخوانكم من الجن، زاد إخوانكم من الجن. مش حقوق الحيوانات بس، ده حقوق الايه؟ الجن كمان. نعم الدين والله. وبين النبي صلى الله عليه وسلم ان الشيطان ياكل بشماله، وقول النبي ان الشيطان بياكل بشماله ده هذا فيه دليل على ان الشيطان ياكل، على ان الشيطان ايه؟ على ان الشيطان ياكل. وامرنا بمخالفته، كما في حديث ابن عمر أنه قال إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر أن الإنسان إذا ذكر الله عز وجل عند دخوله البيت وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء، وإذا دخل بيته دون أن يذكر الله، يعني لو أنت داخل البيت ما قلتش بسم الله وجيت تأكل ما قلتش بسم الله، ماذا قال الشيطان؟ يقول أدركتم المبيت، لجينا إيه؟ نوم الليلة، أدركتم المبيت. فإذا لم يذكر اسم الله في الطعام عند الطعام قال أدركتم المبيت والعشاء. لذلك أنا أقول إن أحيانا نلوم على الآخرين وجود الشياطين في بيوتنا ونحن نكون السبب في ذلك، تكون أنت السبب في حاجة كده، السبب في حاجة إيه زي كده. ده بالنسبة لهذا الإيه؟ بالنسبة لهذا الأمر. فهذه النصوص قاطعة الدلالة، أو قاطعة الدلالة على أن الشياطين تأكل وتشرب، على أن الشياطين تأكل وتشرب، وأيضا ذكرنا النصوص على أنها تبول، على أنها تبول. طب هل يتزوج الجن؟ هل يتزوج الجن؟ هل يحدث بينهم تزاوج وتكاثر؟ نعم، يحدث بينهم تزاوج وتكاثر. فاستدل بعض العلماء على ذلك بقول الله عز وجل لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، لم يطمثهن كناية عن الجماع، كناية عن الإيه؟ عن الجماع. ومعنى ذلك أن الجن يتزوج وأنه إيه؟ وأنه ينجب، وأنه ينجب. وقال الله عز وجل، وهذه آية أصرح، قال أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين. فقول الله عز وجل أفتتخذونه وذريته، من أين أتت هذه الذرية؟ أتت من هذا التزاوج وهذا الإيه؟ وهذا النكاح. ولهذا قال قتادة رحمه الله قال أولاد الشيطان يتوالدون كما يتوالد بنو آدم وهم أكثر عددا، وهم أكثر عددا. ده بالنسبة لهذا الإيه؟ هذا الأمر. طب هل يجوز أن نعم، والله كنت أسأل هل يجوز أن يتزوج الإنسي من جني أو أن يتزوج الجني من إنسي؟ لا زلنا نسمع أن فلانا تزوج من جنية، بل كان بعض الناس يقول لي، وكان صديقا لي في الجامعة، كان يقول لي أن امرأة من الجن تأتيه بين الحين والآخر ويشعر أنها تأتيه وأنه يفعل معها كما يفعل مع المرأة، كما يفعل مع المرأة، إلى أن عوفي من هذا الأمر. يعني يقول ابن تيمية عليه رحمة الله: وقد يتناكح الإنس والجن، وقد يتناكح الإنس والجن ويولد بينهما ولد، وهذا كثير معروف، ولكننا لم نرى ذلك. إنما ابن تيمية يقول أن هذا كثير، وهذا كثير معروف. وقد ذكر السيوطي عليه رحمة الله، ذكر آثارا وأخبارا عن السلف والعلماء تدل على وقوع التناكح بين الإنس والجن، وليس هذا الوقوع دليلا على الجواز. مش معنى أن هذا أمر وقع، كما قلنا أن ليس كل ما يقع يدل على الجواز، يدل على الجواز، لأنه قد يقع رغما عن الإنسي، عن رضا الإيه، عن رضا الإنسي، قد يقع رغم أنف هذا الإيه، هذا الإنسي. ولهذا كرهه جمع من العلماء، كرهه جمع من العلماء، وقالوا أنه لا يفعله إلا الشواذ، لا يفعله إلا الشواذ. لماذا؟ لأن الله عز وجل ذكر في معرض الامتنان علينا أنه قال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، من أنفسكم يعني خلق لكم إنسا مثلكم تتزوجون وتتوالدون منه، تتولدون إيه، وجعل بينكم مودة ورحمة. وبدليل المخالفة أو مفهوم المخالفة أن الزواج من غير الإنسي ليس فيه ليس فيه مودة ولا إلفة ولا رحمة، لأن هذا عالم غيبي لا يستطيع الإنسان أن يتحكم فيه، لا يستطيع الإنسان أن يتحكم فيه. فلو وقع فلا يمكن أن يحدث التآلف والانسجام بين الزوجين لاختلاف الجنس، لاختلاف الإيه؟ لاختلاف الجنس، فتصبح الحكمة من الزواج لاغية، تصبح الحكمة من الزواج لاغية. ولكن هل هذا الأمر ممكن أن يقع، أن ينكح الرجل امرأة من الجن، أو أن يحدث العكس؟ فالعلماء قالوا أن هذا من الممكن أن يقع، من الممكن أن يقع لما روي. والأمر الثاني استنبطوا من قول الله عز وجل: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، فدلت الآية على صلاحيتهن، يعني الحور العين للإنس والجن، الصلاحية للإنس والإيه، الصلاحية للإنس والجن. يعني قد يقع، ولكن هذا ليس دليلا على الجواز، ليس دليلا على الإيه، ليس دليلا على الجواز. ومن العلماء المتأخرين الموجودين من قال أن هذا من الممكن أن يقع، الشيخ ابن جبرين عليه رحمة الله، قرأت فتوى له أيضا في هذا الإيه، في هذا الكلام. طيب، هل أعمار الجن كأعمارنا، أعمار الشياطين كأعمارنا؟ يعني برضو كده بيولد وبيعيش 60، بين 60 و70، هل أعمارهم كأعمارنا؟ لا شك أن كل مخلوق لابد أن يموت، صحيح؟ لأن الله عز وجل قال: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت، الذي لا يموت والجن والإنس يموتون، والجن والإنس إيه؟ يموتون. طب ما هو مقدار أعمارهم؟ لا نعلم المقدار، لا نعلم المقدار. ومن بحث في مثل هذه الأمور فبحث عن أمر ما أعلمنا الله سبحانه وتعالى به، فهو يبحث عن غيب ويتكلم عن غيب بغير علم. إلا أن الله تعالى أخبرنا أن إبليس وحده سيبقى حيا إلى قيام الساعة، يعني الله عز وجل أخبرنا أن إبليس سيبقى حيا إلى قيام الساعة، كما قال تعالى: قال إبليس قال أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من الإيه، المنظر إلى يوم الوقت اللي هو يوم القيامة، إلى يوم الوقت المعلوم اللي هو يوم الإيه، يوم القيامة. إنما الأصل في الجن أو الأصل في أي مخلوق أنه يموت. والدليل على ذلك، على أنهم يموتون، أن خالد بن الوليد قتل شيطانة العزة. خالد بن الوليد لما أبعثه النبي صلى الله عليه وسلم لهدم صنم العزة قال له ماذا وجدت؟ قال وجدت امرأة خرجت يعني ناشرة شعرها فقتلتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه شيطانة الايه؟ شيطانة العزة. فهذا دليل على أنه يموت على أنه ايه؟ على أنه يموت. وأن صحابيا قتل الجني الذي تمثل بالأفعى، عارفين قصة هذا الصحابي الذي كان حديث عهد بعرض وكان يغزو مع حديث أبي سعيد الخدري في الصحيح، وكان يغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان يستأذن آخر النهار، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمره بأخذ السلاح خشية بني قريظة. فلما اقترب من بيته وجد امرأته بين البابين، يعني واقفة على ايه؟ غار طبعا، ازاي تخرج من البيت من غير اذنه؟ فاخترط رمحه حتى يقتلها، فقال فانتظر وادخل وانظر ما الذي اخرجني. فلما دخل وجد افعى على سريره، فما كان منه الا ان اخترطها، يعني وضع السيف فيها واخرجها في دار البيت او في في في في, في صحن البيت. قال الصحابة فلا ندري أيهما كان أسرع موتا، الحية أم هذا الرجل؟ الاثنين ماتوا بس ما نعرفش مين اللي مات أولا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أن في الجن أن في المدينة جنا قد أسلموا، وأن أحدا لا ينبغي له أن يقتل هذه الحيات حتى يحرج عليها ثلاثا، يعني اختلفوا ثلاث أيام ولا ثلاث مرات؟ استحلفك بالله إن كنت تؤمني بالله واليوم الآخر أن تخرجي ثلاث أيام مثلا، وبعد كده لو ما خرجتش اقتلها. ليه؟ لأنها إما أن تكون حية طبيعية أو تكون شيطان، فيجوز لك شيطان كافر يعني تقتل هذا الايه الأمر. فقتل هذا الصحابي لهذه الأفعى هذا فيه دليل على أن الجنية كذلك يموت، على أن الجنية ايه؟ الجنية يموت. نعم. ايه؟ الجن من أمة النبي؟ نعم، من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، أمة الرسالة اللي هي الرسالة العامة ليها. ولكن هل تدخل هذه الأعمار في هذا المفهوم؟ الله أعلم. يعني هل هذا المفهوم يدخل في هذا الحديث؟ الله أعلم. يعذبون بالنار يوم القيامة. هو المقصود بالحرق، وإن استعمل هذا الأمر يعني الجن ينطق مثلا على لسان المفروع يقول لا تحرقني، المقصود بالحرق اللي هو القتل، والجن يعذبون يوم القيامة بالنار مع أنهم خلقوا من نار، كما أن الإنسان يعذب بالطين وبالتراب مع أنه خلق من تراب، وهذا لا يعجز الله عز وجل. الجن الكافر، بعض العلماء قال أن الشيطان هو الجن الكافر، إن كلمة شيطان لا تطلق إلا على الجن الكافر. نعم. لا، كأنه رؤوس الشياطين، حتى الآية مقيدة، معنى ذلك أن رؤوس الشياطين يعني الشيطان الأصل فيه قبح المنظر. نعم والله، دي بقى الايه؟ ولا تقف ما ليس لك به علم، هذه الأمور لا تخض فيها إلا بعلم. طب قبل ما وبعد والمنظر والشكل، وبعدين كان دايما شيخ الإسلام يقول كلمة طيبة جدا، يقول علمه لا ينفع وجهله لا يضر. وانا دايما اكرر الكلمة، الحاجة اللي مش هتنفعك والجهل بقى ما تضر ما تسألش عنه. صح، كلب اصحاب الكهف كان لونه ايه؟ ذكر ام انثى؟ النملة التي خطبت سليمان كان اسمها ايه؟ ها؟ او البقرة كان لونها ايه؟ كان عمرها كم سنة؟ هذه امور العلم بها لا ينفع والجهل بها لا يضر، والجهل بها لا ايه؟ لا يضر. الجن ده اسم عام، يشمل الشيطان ويشمل المسلم والكافر. هو الأصل إني أصل هذه المخلوقات هو الشيطان ولا الجن؟ الأصل الجن، لأن الله عز وجل قال إلا إبليس كان من الجن، معنى ذلك أن الأصل هو الجن والشياطين فرع من هذا الإيه؟ من هذا الجن. قال عفريت من الجن. نعم. ما هي مساكن الجن ومجالسهم وأماكنهم؟ عشان تتجنب هذه المساكن تقعدش في الإيه في المجالس دي. قال العلماء الجن يسكنون هذه الأرض التي نعيش فوقها، ويكثر تجمعهم في الخراب والفلوات ومواضع النجاسات كالحمامات والحشوش والمزابل والمقابر. ثاني، مواضع النجاسات كالحمامات والحشوش، أكوام الزبالة والقمامة يعني، والمزابل والمقابر والإيه والمقابر. ولذلك نعم الأماكن المهجورة، نعم، التي لا يسكنها إيه لا يسكنها أحد. ولذلك قال ابن تيمية عليه رحمة الله ويكثر تجمعهم في الأماكن التي يستطيعون أن يفسدوا فيها. ده مكان ثاني. يكثر تجمعهم في الأماكن التي يستطيعون أن يفسدوا فيها كالأسواق. كالإيه؟ كالأسواق. فقد أوصى سلمان سلمان الفارسي رضي الله عنه بعض أصحابه قائلا لا تكونن إن استطعت أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها، فإنها معركة الشياطين وبها ينصب رايته. وبها ينصب إيه؟ من الأماكن التي يكثر فيها الشياطين اللي هي الإيه؟ الأسواق. ولذلك بقى يتلف الحلب بالطلاق والحلب بالكاذب واليمين اللي هي المنفقة للسلعة والكاذب والنفاق واليمين الغموس. ليه؟ لأن الشيطان ينصب رايته في مثل هذه الإيه؟ في مثل هذه الأماكن، في مثل هذه الأماكن. فكن آخر من يدخل السوق وأول من يخرج منها. أول من لا تدخل السوق إلا اضطرارا وإلا على قدر الحاجة، ولا تمكث في الأسواق طويلا. شر البقاع الأسواق، وخير البقاع المساجد. وخير البقاع الإيه؟ وخير البقاع المساجد. والشياطين تبيت في البيوت التي لا يسكنها الناس، وتطردها التسمية وذكر الله. شو بقى لو عايز تتحصن من الشيطان؟ تطردها التسمية وذكر الله وقراءة القرآن، خاصة سورة البقرة وآية الكرسي منها. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشياطين تنتشر وتكثر بحلول الظلام، وتكثر بحلول الظلام. ولذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نكف صبياننا في هذه الفترة، لفترة حلول الإيه؟ فترة دخول الظلام. هذه تنتشر فيها الشياطين في الطرقات وبين الناس، وبين الناس. والشياطين تهرب من الأذان. تهرب منين؟ من الأذان. إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله ضراط، وله إيه؟ وله ضراط. وفي رمضان تصفد الشياطين، في رمضان تصفد الشياطين. والشياطين تحب الجلوس بين الظل والشمس، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجنوس بينهما. أحيانا تلاقي كده الشمس كثرت كده وفي حتة ظل وحتة شمس، الحيطة مثلا عاملة ظل، فتلاقي واحد قاعد في الظل ومدد رجله في الشمس، أو قاعد في الشمس ومدد رجله. لا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الجلسة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الإيه؟ عن هذه الجلسة بقى، مش الجلسة، لأن الجلسة دي هيئة يعني، أو عن هذه الإيه؟ عن هذه الجلسة. نعم. ليه؟ لأن الشياطين تحب الجلوس في مثل هذه الإيه؟ الأماكن. نعم. نعم. مريض يعني؟ خلاص، هو الشيطان مش عايز يسمع الأذان، يعالج. طيب، ما ايه علاقة ده بالموضوع بتاعنا؟ الشيطان اللي هو الطليق، مش اللي داخل جسم الإنسان. نعم. عتات الجن. المارد هو عتات الجن. ولذلك ابن عبد البر، ويمكن ده كلام احنا ما ذكرناهوش في البداية، ابن عبد البر لما قسم الشياطين ذكر ان لا هو ذكر كده، ابن عبد البر قال ان لا قال ان اهل الكلام والعلم باللسان، اللغة، اهل اللغة يقسمون الجن على مراتب. فاذا ذكروا الجن خالصا قالوا جني، فان ارادوا انه مما يسكن مع الانسان يعني عايش في وسط الانسان قالوا عامر، والجمع عمار. فان كان مما يعرض للصبيان قالوا ارواح، جمع روح. فان خبث وتعرض يعني لاذى الانسان قالوا شيطان. فان زاد على ذلك فهو مارد، فهو ايه؟ فاذا زاد على ذلك وقوي امره قالوا عفريت. بالعفريت ده الايه الخلاصه اللي في الاخر ده، والجمع عفاريت، والجمع عفاريت. واخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان الجن، ده حديث صحيح ذكر الشيخ الايباء صحيح الجن، ان الجن على ثلاثه اصناف، فصنف يطير في الهواء، وصنف حيات وكلاب، وصنف يحلون ويضعنون. يعني ممكن يقعد شويه وبعدين يرتحل، يقعد شويه وايه ويرتحل. وده الشيخ الالباني صححه في صحيح الجامع، اللي هو الايه هذه الاصناف ثلاث. نعم، قال ان الجن ثلاثه اصناف، صنف يطير في الهواء. بعدين هم وصل الفضاء جاب لنا من يعني الجن ما عنده تقدم، يعني ودي من القدرات التي وهبها الله عز وجل اياه. يعني كانوا يصلون الى السماء، كانوا يصلون الى السماء، وكان الناس يركبون الدواب في الارض، كانوا يصلون الى الايه؟ الى السماء. او حته الاطباق الطائره، الاطباق الطائرة والمخلوقات الغريبة. وهذا يعني الشيخ عمر سليمان الأشقر اللي بنقرأ من كتابه قال أن هذا أمر مما يكاد يكون قد تواتر بين الناس، تواتر رؤيته من الناس، أطباق طائرة في الفضاء. وبعض علماء السنة صدق على هذا الكلام وقال هذا ليس ببعيد، هذا ليس ببعيد، لأن لهم قدرات ولهم أمور أعطاهم الله عز وجل إياهم من هذه الإيه؟ من هذه الأمور. صنف يطير في الهواء، وصنف حيات وكلاب، وصنف يحلون ويرتحلون أو يضعنون. نعم. كيف يدخل الشيطان المسجد؟ يعني كيف يدخل الشيطان؟ يدخل المسجد. هو يفر وقت الأذان، يفر وقت الإيه؟ الأذان، ووقت التثويب اللي هو وقت الإقامة. بخلاف ذلك من الممكن أن يدخل المسجد، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في المسجد جاءه شيطان وأراد أن يقطع عليه صلاته. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أن الشيطان الذي يأتي الإنسان وهو يصلي إنما ذاك شيطان يسمى خنزب، يسمى إيه؟ اذكر كذا وكذا وكذا حتى يخرج الانسان من الصلاه ما يدري كم صلى ولا كيف صلى. وهذا يحدث بكثير نعم في وقت الاذان. لا، الاصل انه وقت الاذان الاذان الشرعي، الاذان الايه؟ الاذان الشرعي. يعني اذا سمع الاذان ماشي ادبر الشيطان وله ايه ضرر اللي هو ايه؟ هو بعض العلماء يعني قال من طرق العلاج التأذين في اذن الايه؟ في اذن المريض، في اذن المريض. نعم. هيأتي ان شاء الله. طيب، هل للجن دواب ومراكب؟ يعني برضه عندهم عربيات وطيارات وكده وهذا الكلام. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان للجن دواب، يعني مش كده، برضه عندهم وسائل ايه؟ وسائل مواصلات، عندهم وسائل مواصلات. ففي حديث ابن مسعود في صحيح مسلم ان الجن سالوا الرسول صلى الله عليه وسلم الزاد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما. يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما، يعني ما أن يقع هذا العظم في يد إخواننا من الجن يمتلئ لحما مرة إيه؟ مرة أخرى. وكل بعرة علف لدوابكم. وكل بعرة علف، هذا الحديث فيه دليل على أن للجن دواب، على أن للجن إيه؟ دواب. وأخبرنا الله عز وجل أن الشيطان له خيل يجلب بها على أعدائه من بني آدم، من بني آدم. قال تعالى: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، كأنه ليه جيوش من الخيول وكذلك جيوش من الرجال اللي هم الذين يمشون على أرجلهم. فقال: وأجلب عليهم بخيلك ورجلك. بخيلك إيه؟ ورجلك. والأصل إن كلام الشارع يحمل على الظاهر، يحمل على الظاهر، لأن بعض الدعاء للأسف الشديد أول هذه الأمور، يعني قال أن الشيطان هو القوى الشريرة التي تكون في داخل الإنسان من الخبث والحقد وما إلى خلاف ذلك، وأن الملائكة هي القوى الطيبة التي تكون في داخل الشيطان في داخل الإنسان من وأخذ يبرهن على مثل هذه الإيه؟ على مثل هذه الأمور. هناك أسماء، لا مش فلاسفة، وممن يعني أمثال الشيخ محمد عبد غفر الله له، أمثال الشيخ محمد رشيد رضا غفر الله له، كثير من الناس، طه حسين وغير، تكلم وأول مثل هذه الإيه؟ أول مثل هذه الأمور. لا، إذا أخبرنا الله عز وجل أن هناك شياطين وأن هناك جنا وأن هناك ملائكة وأن لهم دواب وأنهم يأكلون وأنهم يشربون وأنهم يبولون، فلابد أن نحمل هذه الأمور على الحقيقة. ليه؟ لأنه من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم، وعلينا الإيه؟ التسليم. كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك بعض الحيوانات التي تصاحبها الشياطين، يعني الشياطين تحب أن تكون في ركبها، تحب أن تكون في ركبها، زي الإيه؟ كالإبل، كالإيه؟ كالإبل. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في أعطان الإبل، عن الصلاة في أعطان الإيه؟ الإبل. وحث على الصلاة في مرابض الغنم، وحث عن الصلاة في مرابض الإيه؟ الغنم. وقال: إن الكلب الأسود شيطان، إن الكلب الأسود إيه؟ الكلب الأسود شيطان. فهناك بعض الحيوانات التي تحب الشياطين أن تكون في ركابها، أو أن تكون معها. طب ما هي قدرات الجن؟ إيه هي قدرة الجني؟ له سرعة مهولة في الحركة والانتقال، يبقى ممكن ينتقل بسرعة جدا. ولذلك شيخ الإسلام كان يذكر بعض الحكايات من هؤلاء الذين يذهبون إلى البيت الحرام ويحجون ويطوفون ويرجعون في نفس الليلة، تحملهم الشياطين على ظهورهم. وأخبرنا الله عز وجل في قصة سليمان، ماذا قال الله عز وجل؟ ها، قال: عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال: الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فمعنى أنه هو قبل أن يقوم من مقامي يذهب ويأتي بعرش إبليس وبعرش بلقيس ويرجع مرة أخرى، فهذا فيه دليل على سرعة الإيه؟ سرعة الانتقال. نعم، لا، قيل أن الذي عنده علم من الكتاب كان عالما بكتاب الله عز وجل. أيضا الذي ورد في ذلك: إسرائيليات لا تصدق ولا تكذب، يعني إن صح الإسناد إليه. وأيضا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن استراقهم للسمع، أنهم كانوا يسترقون السمع. معنى ذلك أنهم سبقوا الإنسان في مجال الإيه؟ في مجال الفضاء، سبقوا الإنسان في مجال الفضاء، خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا كيف يسترقون الإيه؟ السمع كيف يسترقون السمع، كما وصف سفيان رحمه الله أنهم أنه قال يركب بعضهم فوق بعض هكذا وبدد بين أصابعه، فإذا أصاب الكلمة من الملائكة في السماء الدنيا ألقاها إلى من هو أسفل منه ثم يلقيها إلى من هو أسفل منه، فإن أصابه الشهاب وإلا ألقاها حتى تصل إلى الكاهن، حتى تصل إلى الإيه؟ إلى الكاهن. كذلك يعلمون الإعمار والتصنيع، يعلمون الإعمار والتصنيع، يعني عندهم صناعة وعندهم إعمار وعندهم بيوت وعندهم ما إلى غير ذلك. قال تعالى عن سليمان: ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه. وقال تعالى: يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل ودفان كالجواب وقدور الراسيات، وقدور راسيات. بل إن ابن تيمية عليه رحمة الله ذكر أن شيخا ذكر له اتصاله بالجن، وأنه يعني أراه شيئا بما يشبه التلفاز، هو ده مضمون كلام ما يشبه الإيه؟ التلفاز أو المراية العاكسة، يعني هذه المراية تظهر ما الذي يفعله أقوام في أماكن أخرى، اللي هو احنا عندنا الوقت الإيه؟ تلفزيون، عندنا الإيه؟ تلفزيون. وكذلك من قدراتهم أنهم يتشكلون، أنهم إيه؟ يتشكلون، كما جاء إبليس يوم بدر في صورة من؟ سراقة بن مالك، كما جاء إبليس قريشا يوم بدر في صورة سراقة بن مالك. قال تعالى: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، وإني جار إيه؟ لكم. وكما جاء الشيطان أبا هريرة رضي الله عنه، حديث زكاة الفطر المشهور، لما جاءه في صورة رجل، لما جاءه في صورة إيه؟ رجل. والقصة طبعا إيه؟ قصة معروفة. وما يروى في السيرة وفي التاريخ أنه جاء سيدنا إبراهيم، وكذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الكلب الأسود شيطان، أن الكلب الأسود إيه؟ شيطان. ومعنى ذلك أن الجن من الممكن أن يتشكل، من الممكن إيه؟ أن يتشكل، وهذا من حكم الله عز وجل في مثل هذه الإيه؟ في مثل هذه الأمور. نقطة بقى مهمة جدا، وهي: هل كل هذا الكلام يجعل الإنسان يخشى الجن؟ هل كل هذا الكلام الذي ذكرناه من سرعة الطيران والتشكل وما إلى خلاف ذلك يجعل الإنسان يخشى الجن؟ لا. قال الله عز وجل عن الشيطان: قال إن كيد الشيطان كان ضعيفا. هو يمكن دي بقى إيه أهم حاجة عايزين نستفيدها من الدرس النهاردة، إن احنا قلنا أحيانا نؤتى من قبل أنفسنا ونتهم غيرنا، ومش معنى ذلك إن مفيش سحر، لا، ده ممكن، ده في السحر موجود، السحر موجود وسحر حقيقي كمان، سحر حقيقي. إنما لابد أن تعلم أن الشيطان ليس له سلطان على عباد الله الصالحين، أن الشيطان ليس له سلطان على عباد الله الصالحين. فالله عز وجل لم يعطي الشيطان القدرة على إجبار الناس وإكراههم على الضلال والكفر. الشيطان ملوش قدرة أن يجبر الإنسان على الضلال والكفر إذا أراد ذلك، إنما كما قال الله عز وجل: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. التقصير والنقص يكون من الإنسان ابتداء، يكون من الإنسان ابتداء. قال الله تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. وقال تعالى: وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو في شك منها، ممن هو في شك منه. إذا نفى الله عز وجل سلطان الشيطان على الإنسان، ومعنى ذلك أن الشيطان ليس له طريق يتسلط بها على الإنسان، لا من جهة الحجة ولا من جهة القدرة. والشيطان يدرك هذه الحقيقة، أن العبد الصالح لا يستطيع الإنسان أن يصل إليه، كما قال الشيطان: قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، إلا عبادك منهم المخلصين. وإنما يتسلط السلطان الشيطان على الذين يرضون بفكره، الإنسان اللي بيرضى إيه بفكره ويتابعه عن رضا وطواعية، كما قال الله تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وكما قال: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم. بمجرد الدعوة أنت عندك هوى وقابلية، بمجرد أن دعاك الشيطان فاستجبتم، فاستجبتم لي، فاستجبهم، فاستجبتم إيه، فاستجبتم لي. نعم. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى مع القاضي ما لم يجر، القاضي الذي يقضي بين الناس يوفقه الله عز وجل إذا تحرى الصدق وإذا تحرى الحق، ما لم يجر الجور يعني، فإذا جار تبرأ منه وألزمه الشيطان. صححه الشيخ في صحيح الجامع، في صحيح الايه الجامع. وروى ابن الجوزي قصة عن الحسن البصري، وسواء كانت هذه القصة صحيحة أو غير صحيحة، إنما فيها عبرة لأنها لم تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هي تبين لنا إذا كان الإنسان في حصن من الشيطان في عبادة الله عز وجل أن الشيطان لا يتسلط عليه، وإذا تخلى عن هذا الحصن استطاع الشيطان أن يتغلب عليه. ما هي؟ يقول الحسن: كانت شجرة تعبد من دون الله، فجاء إليها رجل فقال: لأقطعن هذه الشجرة. فجاء ليقطعها غضبا لله، فلقيه إبليس في صورة إنسان فقال: ما تريد؟ قال: أريد أن أقطع هذه الشجرة التي تعبد من دون الله. قال: إذا أنت لم تعبدها فما يضرك من عبدها، أنت مش هتعبدها، إيه اللي يضرك يعني، خليك في حالك يعني. قال: لأقطعنها. شوف بقى، ولا تتبع خطوات الشيطان، ليه؟ إن الطريق ده مسدود، يخش له من طريق تاني. فقال له الشيطان: هل لك فيما هو خير لك؟ قال: لا تقطعها، ولك ديناران كل يوم إذا أصبحت عند وسادتك. صحاش، وكل يوم تلاقي دينارين تحت المخد. قال: فمن أين لي ذلك؟ قال: أنا لك، أنا أتكفل لك بالإيه، بالفلوس دي. فرجع فأصبح فوجد دينارين عند وسادته، ثم أصبح بعد ذلك فلم يجد شيئا، فقام غضبا أو غضبا ليقطعها، فتمثل له الشيطان في صورته. رايح بقى يقطعها تاني، ملقيش الفلوس، فتمثل له الشيطان في صورة الإنسي وقال: ما تريد؟ قال: أريد قطع هذه الشجرة، الشجرة التي تعبد من دون الله. قال: كذبت، ما لك إلى ذلك من سبيل. فذهب ليقطعها فضرب به الأرض وخنقه حتى كاد يقتله. من اللي كاد يقتله؟ الشيطان قاد أن يقتل هذا الرجل. قال: أتدري من أنا؟ أنا الشيطان، جئت أول مرة غضبا لله، أو غضبا، غضبا لله، فلم يكن لي عليك سبيل، فلم يكن لي عليك سبيل، فخدعتك بالدينارين فتركتها، أو فتركتها، فلما جئت غضبا للدينارين سلطت عليك. يبقى الإنسان طالما أن عنده نية صالحة وتنام أنه يعني يلوذ بجناب الله عز وجل، لا يستطيع الإنسان الشيطان أن يقربه، لا يستطيع الشيطان أن يقربه. بل إن الشيطان يخاف أحيانا من عباد الله، مش بس يا رب، ده يخاف منك، كما كان يفر من من؟ من عمر. وهنجد أن هذا الأمر ليس قاصرا على عمر، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر، قال: إن الشيطان لا يخاف منك يا عمر. إن الشيطان، وهذا رواه الترمذي وصححه الشيخ الألباني، إن الشيطان لا يخاف منك يا، يعني لك أن تتصور الشيطان يخاف منه، مع أن عمر رضي الله عنه لا يرى الشيطان، والشيطان هو الذي يرى عمر، ومع ذلك كان ما أن يرى عمر حتى يخشى وحتى يخاف إيه؟ خاف منه. وقال أيضا: إني لأنظر إلى ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول سيدنا عمر: إني لأنظر إلى شياطين الجن والإنس قد فروا من عمر. شياطين الجن والإنس يفرون من عمر. وفي صحيح البخاري من حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن الخطاب: والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. شافك ماشي في الطريق يمشي في الايه؟ في الطريق الآخر. وليس ذلك خاصا بعمر، فإن من قوي إيمانه يقهر شيطانه، فالله عز وجل أن يرزقنا القوة في الإيمان ويذله، كما في الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن لينصي شيطانه كما ينصي أحدكم بعيره في السفر. إن المؤمن لينصي شيطانه كما ينصي أحدكم بعيره في السفر، رواه أحمد. وقال ابن كثير، طبعا ده حديث صحيح أيضا، حديث صحيح صحابة ابن كثير في التفسير، قال: ومعنى لينصي شيطانه ليأخذ بناصيته فيغلبه ويقهره كما يفعل بالبعير إذا شرد ثم غلبه، كما يفعل بالبعير إذا شرد ثم غلب. يعني الإنسان إذا كان على تقوى من الله عز وجل هو الذي يتحكم في الشيطان ولا يتحكم الشيطان فيه، ويفر الشيطان منه، ويصبح الشيطان في يد هذا العبد المؤمن التقي كما يكون هذا البعير الذي أمسك به الإنسان بعد أن هرب منه في سفره في سفر. قال ابن كثير: لينصي شيطانه في البداية والنهاية، أي يهزله ويجعله مهزولا لكثرة إذلاله له، يعني من كثر إذلال الإنسان لهذا الشيطان يصبح ضعيفا مهزولا، ويجعله أسيرا تحت قهره وتصرفه، تحت قهره وتصرفه. وقد يصل الأمر إلى أن يؤثر المسلم في قرينه الملازم له فيسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. قالوا: وإياك يا رسول الله؟ قال: وإياي إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير، لا يأمرني إلا إيه؟ إلا بخير. يعني هذا الشيطان أو هذا الإنسان إذا كان على تقوى دائما لله عز وجل، يعني قد يسلم هذا الشيطان الذي معه الموكل به، فلا يأمر هذا الإنسان إلا بخير، فيكون عونا للإنسان، كما أن هذا الملك الموكل بالإنسان يكون أيضا عونا للإيه؟ الإنسان، فلا يتكلم إلا بخير، ولا يفعل إلا خيرا، ولا يعني لا يفعل إلا إيه؟ لا يفعل إلا إلا خير. ده بالنسبة لهذا الإيه؟ بالنسبة لهذا الأمر. أحسب أني أطلت عليكم هذه الليلة، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، إن شاء الله نكمل الكلام في الدرس المقبل إن شاء الله في السبت المقبل. نعم. وخلقته من طين. هو اعترف أنه مخلوق من نار مع أن الملائكة خلقت من نور، إذن هذا دليل أنه خلق من نار، هو ليس من الملائكة. جزاك الله، هذا ده دليل آخر هو على أن الشيطان أو أن الجن ليس من الملائكة، لأنه ذكر أن أصل خلقته من النار وليس من النور. نعم. تحية المسجد. نعم، ده السبب، تصلى في أي وقت، والصلاة الفائتة تصلى في أي وقت، في أي وقت طالما ان الصلاة ده السبب. انما ما ينفعش النافلة المطلقة، يعني ركعتين لله دي ما ينفعش في اوقات الكراهة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم. انما واحد تذكر انه ما صلاش العصر وكان وقت المغرب داخل مثلا، واحد تذكر انه ما صلاش الظهر بتاع امبارح وكان بعد صلاة الفجر، واحد تذكر انه هو عليه ركعتين بتوع الظهر ما صلهمش وهيصليهم بعد العصر، كل هذه الصلاة طالما ان الصلاة ده السبب، إنسان هيصلي اللي هم ركعتين الاستخارة أو هيدعو دعاء الاستخارة يركع ركعتين كما يركع في الصلاة، وما فيش وقت، والوقت ضيق يجوز له أن يصلي في هذه الإيه؟ في هذه الأوقات. إنما المنهي عنه اللي هو النافلة المطلقة اللي هو التطوع المطلق يعني. نعم. يتجولون ما لو ناموا لاسترحنا. نعم. نعم. نعم، هم العلماء قالوا أن الذي يصفد ويغل إنما مرضة الشياطين، إنما الرؤوس الزعماء الذين يخططون لهم بدليل أننا نوسوس في الصلاة حتى في رمضان، وبدليل أن المعاصي تفعل في رمضان، تفعل في إيه؟ رمضان. وبالتالي هذا يكون هذا يعني أكثر، يكون أكثر عونا على الطاعة وعلى الإقبال على الله عز وجل. يعني بنجد نسبة المقبلين على الله عز وجل في رمضان إيه؟ أكثر من غيرها في غير رمضان، لأن عدد الشياطين قل ومرضة الشياطين قد صفدت. كف صبيانكم جاء في بعض الروايات كفوهم في هذه الساعة وقت دخول الليل، ثم بعد ذلك خلوه، اللي هي الوقت اللي هو وقت دخول الليل، يعني مثلا نص ساعة ساعة وبعد ذلك الأمر عاد. هذا الوقت هو الذي يكثر فيه الشياطين في الطرقات، له وقت الغروب وبعد ذلك من الغروب العشاء، يعني كده هذا هو الوقت يعني. نعم قل نعم عشان رايح خربك. كل واحد يقول رواه أحمد، الأخت الصغيرة تقول لأخوها كلمة. قولوا قولي هذا وجزاكم الله خيرا.